مثل النهوة الشرق إذا طهرت بعد الطهارة شرق شرق صلي بطهر فإذا عاد عليها الدم الدم الصاحي تجلس ولا صلي ولا بطهر مثل النهوة الشرق تصلي تصوم تحلي بلك فإذا عاد عليها الدم تجلس لا صلي ولا بطهر إن كان صفرة وفطة لا مرات العادة وطهرت وغتسها ثم رأت صفرة وفطة هذه ما عليها عادة صفرة وفطة يعتبر مثل البول صلي وتصوم معه وتستجي إذا دخل الوقت والله هو الصلاة.